بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم الدرس 23 بعد المئة الثانية من شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى. باب المصالحة. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع، والآن مع الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب المصالحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه وعلى افضل رسله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في هذا الباب في بيان ركن من اركان الوصيه، وهو الشخص الذي يوصى له ويؤهد اليه. والوصيه تنقسم الى قسمين: القسم الاول يتعلق بالوصيه بالاموال، والقسم الثاني يتعلق بالوصيه بالايتام والضعف الذين يخلفهم الانسان من وراء ظهره كقرابته الذين يحتاجون الى رعايه وعنايه. فاما بالنسبه للاموال فيوصى بالشخص ان ياخذ ذلك المال، ويوصى بالشخص أن يقوم بتفريق الأموال. ولا بد في هذا الوصي الذي أقيم لتفريق الأموال أو أقيم لرعاية اليتامى والقيام على حقوقهم والإحسان إليهم من بعد أبيهم، لا بد أن تتوفر فيه أمور، ومن خلال هذه الأمور يمكن أن تتحقق المصالح التي من أجلها شرع الله الوصية، وكذلك تندرئ المكاسب والشرور التي شرع الله الوصية لدرئها ودفعها. الله سبحانه وتعالى ما ترك خيرا إلا دل عباده عليه، ولا ترك شرا إلا حذره منه. والأصل في الوصية للأشخاص أن يقوموا برعاية اليتامى أو بتفريق الأموال، ويعهد إلى من يوثق بدينه وأمانته بالقيام بذلك. الأصل فيه قول الله تبارك وتعالى: قل اخشوا الذين لو تركوا من خلفهم ذرية من دعاكم خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فبينت هذه الآية الكريمة أن كل مسلم حذره الموت أو خشي نزول الموت أو كان في عافية، ولكنه يخشى أن يدهم عليه الأجل وليس هناك أحد يضمن عمره. وصف الله عز وجل مثل هذا ممن عنده أيتام يخلفهم لو دهم عليه الموت. وصاه الله جل جلاله أن يتق الله في هؤلاء اليتامى، فلا يظلم الإنسان ولو كان في عز شبابه واكتمال صحته وعافيته أن ينزل به أمر الله في ليل أو نهار. ولذلك من ولد له فليتق الله في مولوده ولو كان صغيرا، لأنه لا يضمن أن يعيش له. فأمر الله تبارك وتعالى من خشي على ذريته من بعده: قل يخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. فوصف الذرية بأنها ضعيفة، ووصف الشخص بأنه يخاف. إذا تكون الجزية ضعيفة إذا كانت من اليتامى سواء كانوا ذكورا أو كانوا إناثا، واليتم في الأنثى أشد منه في الذكر. فلذلك قال تعالى: ويخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية، أي أولادا ضعافا، بخلاف ما إذا كان هؤلاء الأولاد عندهم إخوة كبار وهم بالغون وفيهم أمانة يمكنهم أن يقوموا مقام الآباء ويسدوا مسدهم في رعاية إخوانهم القصار واليتامى. قال تعالى: أولا أن تكون الذرية ضعيفة لا تملك لنفسها حولا ولا قوة، ثانيا أن يخشى هذا الرجل عن هذه الذرية، وفي بعض الأحيان تكون الخشية بسبب عدم وجود قريب يقوم عليهم، يخشى على أموالهم أن تؤكل، ويخشى على حقوقهم أن تضيع، بل لربما خشي على أعراضهم أن تنتهك. وهذا لا شك أنه يتأكد خاصة عند فساد الزمان وتغير الناس، بل قد يخشى الإنسان من أقرب الناس منه، فكم من عم وكم من أخ أكل أموال قرابته، وكم من أيتام ضاعوا بسبب اعتداء أعمالهم على أموالهم، وكم من أيتام ضاعوا بسبب اعتداء إخوانهم على تلك الأموال. فإذا كان الأب يعلم أن ابنه الأكبر أو أن أبناءه الكبار فيهم قسوة وفيهم جرأة على حدود الله عز وجل أو كراهية لإخوانهم القصار، فعليه أن ينتقل حتى ولو لشخص أجنبي غريب يأمنه، ولا بد في هذا الشخص من أن تتوفر فيه الأمور التي ينبغي مراعاتها في كل من يقوم بهذه الولايات من جهة الدين ومن جهة الدنيا. هناك أمور من جهة دينية وهناك أمور من جهة دنيوية. أما من يوصى له بقيام عن اليتامى ونحيهم من الأمور التي تشترك فيه من ناحية دينية، فأولا الإسلام. فلو أنه لم يجد في أبنائه الكبار من يحسن النظر لليتامى من أولاده، ووجد أخاه ولكن أخاه كافرا، فلا يجوز أن يقيم الكافر وصيا على الأيتام المسلمين، لا يجوز بحاله، لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وقد جعل السبيل للكافر على المسلم بالولاية عليه. وقال سبحانه وتعالى: لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. ما عرف أحد بعدو مثل تعريف الله جل جلاله لعباده المؤمنين بعدهم، ولذلك تقول في كتابه: والله أعلم بأعدائكم. فبين سبحانه وتعالى أن الكافر لا يراعي مصلحة المسلم مهما كان إلا إذا كان هناك ضرر أكبر أو هناك خديعة أخرى، والله عز وجل يقص الحق وهو خير الفاصلين. لم تجد أصدق منه حديثا ولا أصدق منه قيلا ولا أصدق منه حكما. ولذلك قال تعالى: ما يرقبون في مؤمن إلا ولا ذنة. لا يرقبون في مؤمن إلا الإل هو القرابة، ولا ذنة ولا ذنة التي هي العهد. فالكافر لا يرقب في المؤمن إلا إذا كان له مصالح، فعندها يخاف للمصلحة لا للإل ولا للذنة، فليس عندهم عهد ولا عندهم ذنة. فالمقصود أن الله تعالى لم يجعل للكافر على المؤمن ولاية بهذه النصوص. ولما ولى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كاتبا له وكان بالشام، وكان هذا الكاتب لم يجد المسلمين من يختم الكتابة وقوم الكتابة حتى عهد إلى نصراني من أهل الشام فبلغ عمر ما فعله فكتب إليه بهذه الآية: لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. ودوا ما عنتم أي ودوا عنتكم، وهذا يدل على أنه لا خير فيهم. فلا يقال الكافر وفيا على الإنسان ولا قائم على كؤونه لهذه النصوص، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، واليتيم المسلم كالمسلم. لأن هذا عند العلماء مقعد على القاعدة المشهورة التي ذكرها الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله في كتابه قواعد الأحكام، التي هي التقدير: تنزيل المعدوم منزلة الموجود. فأيتام المسلمين محكوم بإسلامهم تبعا لوالديهم. أما بالنسبة للشرط الثاني فهو العقل، فلا يعهد لأولاده وأيتامه وذريته من بعده، ولا يوصي لشخص مجنون، لأن المجنون لا يحسن النظر لنفسه تبعا عن أن ينظر في مصلحة غيره. ولأن الشريعة الإسلامية إنما جعلت الوصية على اليتامى من أجل طلب مصالحهم ودرء الشرور بإذن الله عنهم، وهذا لا يمكن أن يتحقق بمن فقد العقل، أو كان حتى ولو كان دينه متقطعا فإنه لا يقام وصيا لأنه لا يمنعه الضرر. ثالثا أن يكون بالغا، لأن الصبي لا يحسن النظر وفيه قصور. قال تعالى في كتابه: الذين لم يبلغوا الحلم، فبين أن الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم أنهم دون العقل والتمييز والإدراك للأمور. فلو أقيم صبي وصيا على يتامى أو وصيا على أموال في تفريقه فإنه لا يحسن النظر، ولربما خدع ولربما ضحك عليه لنقص عقله. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يحتمل، أي حتى يكمل له العقل، يكتمل عقله حتى يكتمل عقله ويحسن النظر بفضل الله عز وجل، ثم بهذا العقل الذي يميز فيه بين الأمور صالحها وضارها. كذلك أيضا يشترط في هذا الوصي أن يكون حرا، لأن العبد المملوك بين الله تعالى أنه مشغول بخدمة سيده، ولأنه لا ولاية له على نفسه فكيف يلو على غيره. كذلك أيضا يشترط في الوصي الذي يوصى إليه بالقيام على أمور اليتامى أن يكون من أهل العدالة، والعدل هو الذي يجتنب الكبائر ويتقي في أغلب أحواله الصغائر. العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في أغلب الصغائر. فالعدل هو الذي استقام على طاعة الله تبارك وتعالى والتزم شرائعه، ففعل ما أمر الله به وترك ما حرم الله عليه. والفاسق من يرتكب الكبائر ولو كبيرة واحدة أو يصر على صغيرة حتى تصل إلى مقام كبير، فمثل هذا يقولون كما أنه ضيع حق الله بفسقه، لأن الأصل الفسق الخروج عن الشيء، يقال فسقت الرطبة إذا خرجت عن قشرتها. والفاسق سمي فاسقا لأنه قد خرج عن طاعة الله عز وجل، فإن خرج خروجا كليا والعياذ بالله بالكفر فهذا فسق الكفر، وإن خرج خروجا لا يخرج عن الملة فهذا فسق العصيان الذي لا يوصل الإنسان إلى حد الكفر. فمثل هذا وهو الذي يفعل الكبائر يقولون إن الشخص الذي فيه فسق لا يؤمن أن يضيع حقوق اليتامى، ولا يأمن أن يتلاعب بها، ولذلك ربما قبل الرشوة فباع أموال اليتامى ببخل، ولربما قبل الرشوة فضيع فداع حين يقوم البيع ضررا عن اليتامى، أو يشتري حيث يكون الشراء ضررا عن اليتامى. فالمقصود أنه بفسق فيه تهتك وفيه تساهل، فلا يؤمن من أن يضيع حقوق هؤلاء اليتامى وحينئذ يكون مقصود الشرع تحقيق المصالح فتكون ولايته مضيعه مقصود الشرع. هذا من جهة الأمور التي ينبغي توفرها في الشخص الذي يوصى له. هناك أمور تستحب يعني ينبغي لمن يوصي أن ينظر إلى الأكمل والأفضل. فالأفضل أولا أن لا يخرج عن القرابة. إذا أراد أن يوصي بأيتامه أن يبدأ بأقرب الناس إليه ممن يحسن النظر، لأن القريب في الغالب فيه شفقة القرابة ويخاف من الله جل وعلا أكثر، لأن القرابة تدعو إلى الشفقة وتدعو إلى الرحمة. فإذا كان هناك من أقربائه من يمكن أن يقول النظر في عياله وعماده وعيتامه من بعد فلا يعدل إلى الغريب ولا ينتقل إلى الأجنب، ولأنه ربما احتاج أولاده، احتاج أن يخاطب أمهم، وربما احتاج أن يختلط باليتامى، فلما يكون من الأقربين يكون ذلك أخف على أولاده وأيتامه وأجبر لقلوبهم، بخلاف ما إذا كان أجنبيا فإنهم تصل التهم ويكون في ذلك من التضييق والعنت ما الله به عليه. فيبدأ بالأقرباء قبل الغرباء. ثانيا من أهم ما ينبغي أن ينتبه له بعد هذه الشروط الدينية مراعاة الأمور الدنيوية المهمة التي من أهمها حسن النظر في الأمور، فإن الله عز وجل فضل الناس بالعقول وفضلهم بحسن النظر. هذا العقل الذي ارتقى الإنسان به من مستوى البهيمية إلى مستوى الآدمية بالتقليل من الله جل وعلا، وهو نور من الله سبحانه وتعالى تنكشف به حقائق الأمور، فيميز الإنسان بهذا العقل بين الصالح وبين الضار. ولذلك تجد من فقد عقله بسكر أو بجنون والعياذ بالله بعض الأحيان يكون حاله أرض من حال الطفل، ولربما ذهب ورمى نفسه في النار حتى إن البهيمة إذا رأت النار فرت منه، ولكن هو ربما جاء في حال سكره وحال ذهاب عقله والعياذ بالله فيرمي بنفسه، ولربما يقتل نفسه والعياذ بالله. فالعقل من أتم النعم التي أنعم الله عز وجل بها على العبد بعد نعمة الدين. ولذلك وصف الله الدين مع العقل بأنه نور على نور. فإذا جئت توصي، إذا جاء الإنسان يوصي بقرابته وأوليائه إلى شخص ينتبه بهذه الجوانب المهمة من اشتمال العقل، قد يكون عاقلا ولكنه غير مستمل العقل، فينظر إلى الشخص الذي عرف بسداد الرأي وإصابة الرأي. مثلا إذا كان الذي يريد أن يوصي غنيا ثريا ينبغي أن يتنبه إلى جانب حفظ المال وتنمية المال. إذا وجد الشخص المعروف بحسن النظر في تنمية الأموال واستثمار عهد إليه، لأن مال اليتيم يحتاج إلى ذلك وهذا أكمل وأفضل، فيحفظ المال وينمو. ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اتجروا في أموال اليتامى، اتجروا في أموال اليتامى لا تأخذها الصدقة. فنزل إلى أن يكون الولي ممن يحسن النظر في استثمار الأموال وحسن آياته. هذه المرتبة مرتبة الأحسن والأكمل. إذا كان الشخص لم يجد من يحسن تنمية أموال يتامى يبحث عن الشخص الذي يعرف بالشيطة والحذر والخوف في حفظ الأشياء، ولربما يختبر حتى يعلم أمانة وحفظه، حتى إذا لقي الله جل جلاله ووقف بين يدي الله وأبناؤه خصوم في من والله عليه يقول: رضيت لهم ما أرضى لنفسي. ينظر وكأنه يتيم من هؤلاء اليتامى من الذي يرضى في حفظه ورعايته لهذه الأمانة سواء من القرابة أو غيره. فإذا لم يجد من يشتكي الاستثمار أو خاف، مثلا تعرف أن عبد الله أو محمد أو صالح أو غيره رجل يستثمر الأموال ولكنه يخاطر في استثمارها، وتعرف أن غيره شخص لا يستثمر لكنه إذا أمسك شيئا حفظه حتى يؤدي على أثر الموجود، فحينئذ تجتنب جانب المخاطرة وتأهد أبنائك إلى من عرف بشر. فالشر حسن والاستثمار أحسن، لكن حينما كان الاستثمار فيه مخاطرة وصاحبه لا يعرف بالحذر تعدل إلى من يعرف بالحفظ، لأن المسلم لا يخاطر لنفسه فكذلك لأيتانه الذين أمر بالنظر في مصالحهم. كذلك أيضا عليه أن يبحث في الأمور الدنيوية من ناحية أخلاق الرجل في بيته وحسن معاملته، لأن اليتيم أيتامه من بعده ربما احتاجوا أن يدخلوا على هذا الرجل المرة بعد المرة، ولربما كان الرجل يعني فظا غليظا تجده يحسن الأموال لكن أخلاقه شرسة ومعاملته سيئة، فيعيش اليتيم تحت القهر لا يستطيع أن يدف حادثة ويدف حزنة ولا يستطيع أن يسأل حادثة ولا يستطيع أن يصل إلى ماله وما يبين يديه، فلا يولي عليه من عرف الشدة والأذية والتضييق، إنما يراعي فيه الأخلاق الطيبة والتواضع والألف والحلم والرحمة، ويوصيه بتقوى الله عز وجل وحسن النظر في أيتامه وأولاده من بعده. وكانت السلف الصالح رحمهم الله يحتاطون في هذا الأمر كثيرا، ويجوز أن تولى المرأة يعني إذا كانت زوجة الإنسان معروفة بالصلاح معروفة بالأمانة معروفة بالرعاية والضبط التام لأموال اليتامى وكذلك لرعايتها أهدى إليها، لأن المرأة على أصح أقوال العلماء يجوز أن تلي وأن يوصى إليها برعاية الأيتام وكذلك بحفظ أموالهم وبحفظ المال وتفريقه. والدليل على ذلك فعل السلف، فإن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تولت نور أيتام عبد الرحمن أخيها رضي الله عنه وأرضاه لأنه توفي قبلها، فوليت نور أيتامه من بعده، فكانت هي التي تقوم على شؤونهم وترعى أحوالهم. وكذلك صح عن عمر رضي الله عنه أنه عهد بالوقف الذي أوقفه بخيبر، وقد تقدم معنا في الصحيحين أنه أوقف نخله الذي كان بخيبر وأوصى أن تكون بنته أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها هي التي تلي على الوقف، فدل على أنه يجوز أن يوصى بتفريق الأموال قياسا على فعل عمر في الوقف وبرعاية الأيتام نصا في خبر أم المؤمنين عائشة حيث وقع فعل هذا بحضور الصحابة وبعلم الصحابة رضي الله عنه ولم ينكر عليها ذلك، وهي من فقهاء الصحابة رضي الله عنها وأرضاه. وشدد في هذا بعض السلف كان عطاء بن رباح رحمه الله لا يرى أن يوصى للمرأة، والصحيح أنه يجوز ويصح أن يوصى للمرأة خاصة إذا عرفت بالأمانة والحفظ وحسن الرعاية والتدبير لأموال أيتامه من بعده. يقول رحمه الله باب الموصى له، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام المسائل تتعلق بالشخص الذي يوصى له فيعهد إليه برعاية أيتام أو تفريق مال، أو يوصى له مباشرة كأن يقال أعطوا محمدا 10,000 أو أعطوه الثلث أو نحو ذلك، يشمل هذا ويشمل هذا، هناك يكون موصى له وأيضا يعتبر وصيا من جهة كونه قائما بالرعاية للمال والأيتام. قال رحمه الله تعالى: تصح الوصية لمن يصح تملكه، فإذا وصى بمال يكون الشخص الذي يوصى إليه ممن يصح تملكه للمال، فإن كان ممن لا يصح تملكه للمال كالمعدوم كأن يقول أعطوا ابن فلانة أو ابن فلان ولم يولد له بعد وليس هناك حمل تحقق وجوده فهذا غير موجود. كذلك أيضا بيّن أنه لا بد من أن يكون من يصح تملكه فيوصى بالشخص الذي يكون أهلا للولاية على المال وكذلك استحقاقه، فأما إذا كان لا يصح تملكه للمال مثل الحربي لا يصح تملكه للمال، لو وصى بماله الحربي لا يصح تملكه للمال ولا تجوز الوصية له، لأن أموال الكفار ملك للمسلمين. قال صلى الله عليه وسلم فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم، أدل على أن الحربية المحاربة للمسلمين من الكفار إذا لم يفعل ذلك على أنه للمسلم وبقي على محاربة المسلمين فإنه لا استحقاق له بالمال. فلو قال وصيت لأخي فلان بعشرة آلاف وكان أخوه حربيا كافرا لم يصح، لأنه ليس له يد على ذلك المال، لأن الشريعة رفعت يد الكافر عن ماله إذا كان محاربا. تصح أي الوصية لمن؟ أي للشخص الذي يصح تملكه. فلو قال مثلا وصيت لبهيمة لا يصح تملكه، كذلك أيضا لو قال وصيت لملك، إذا ملك من الملائكة للملائكة ما يصح تملك هؤلاء، لكن إذا قال وصيت لمحمد ابن عبد الرحمن، وصيت لعبد الله ابن علي ونحو ذلك لشخص معين يصح تملكه صحة الوصية. لأن الوصية ورد منها إيصال الحق إلى شخص، وسواء كان ذلك على سبيل الصلة والبر أو على سبيل المحاباة وكسب المودة، وهذا لا يتحقق في من لا يصح تملكه. الشخص الذي مثل البهيمة والملك والحربون ونحن هؤلاء لا يصحين هذا المعنى. وظاهره العموم كما ذكر المصنف فيشمل الذكر ويشمل الأنثى ويشمل الصغير ويشمل الكبير، فيصح الوصي بماله للصغير، فيقول مثلا ثلث مالي وصية لصغير مثلا ولو كان دون البلوغ، ثلث مالي وصية مني لمحمد ابن عبد الله، ويكون محمد يتيما فوصى بثلث مال اليتيم من اليتامى وهو صغير فيصح تملكه الصغير يصح تملكه، وهكذا لو وصى لحمل تحقق وجوده انه يصح تملكه. فعلى هذا لا بد ان يكون الشخص الذي يوصى له ممن يصح تملكه، ويشمل الرجال والنساء كما ذكرنا. نعم. ويصح تصح الوصية لعبده بمشاع كثره، كأن يقول ثلث ماله لعبدي فلان. وذكر العبد هنا لأن الإشكال في العبد أنه بعد وفاة سيده يكون ملكا للورثة، فإذا وصى له فإن جميع ما يوصى به لهذا الرقيق سيعود إلى الورثة، وحينئذ صارت الوصية في ظاهرها لغير وارث وفي حقيقتها لوارث. ومن هنا يذكر العلماء مثل الرقيق من هذا الوجه، مراد التمثيل على وصية بظاهرها للغير ولكنها في حقيقتها آيلة إلى الورثة. لكن إذا قال بثلثه، قال وصيت بثلث مالي لفلان من أرقائه وعبيده عبدا صالحا أحبه، أو قال أوصيت أن يعتق فلان من ثلثي ونحن ذلك، فحينئذ ينظر. إذا استرق الثلث الذي وصي به قيمة العبد فهو حر، فلو كان قيمته 9,000 ريال وكان قد ترك 27,000 فالثلث 6، وحينئذ يعتق في هذا الثلث. وأما إذا كان زائدا فحينئذ يعتق ويملك ما زاد. فلو قال وصيت بثلثي لمحمد وهو من عبيدي بالثلث 9,000 وقيمة الرقيق 3,000، عاتق بالثلاث وملك 6,000، لأن تكون له يد، تكون له يد على المال وحينئذ يعتق ويملك. نعم. ويأخذ الفاضل وهو الزائد، يقال فضل الشيء إذا زاد، ومنه فضل الإنسان إذا كان محافظا على الطاعة، لأن الطاعة والبر إذا كانت غير واجبة فهي فضل وزيادة على الواجب. فإن عين وقال ب100 درهم أو أوصيت له ب1,000، هذه 100 ستعود إليك إلى الرقيق وليست في رقبتك، إنه تعود ملكا مملوكا. وحينئذ بمجرد ما تقع يده على ذلك المال سينتقل إلى ورثة، إلى الورثة ورثة الموصي، فكأنه يوصي إلى ورثته، لأن الرقيق لا يملك. والدليل على أنه لا يملك قوله تعالى عبد المملوك لا يقدر على شيء، وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، فقال ماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، فأخلى يد الرقيق عن الملكية وجعل ماله إما للبائع وإما للمشتري، فدل على أنه لا يملك. وعلى هذا فلو وصى له بمعين كمئة أو ألف أو ألفين، فهذا المعين لمجرد أن تحكم بصحة الوصية سيدخل إلى ملكية العبد، والعبد وما ملك سيكون لسيده، فهو في الحقيقة سيعود إلى وصية لوالده، بخلاف ما ذكرناه في مسألة المشاع والثلث. وتصح الوصية بحمل، إذا وصى بحمل جاريته عنده إناء، وطبعا يكون الحمل إذا كان من رقيق تبعا لأمه، والأم يملكها، فقال هذا الحمل من جاريتي أو من الجارية، وطبعا يكون مملوكا لا يكون حرا كأم الولد ونحيها، أو يكون الحمل حمل ناقة حمل شاة، فقال ما في بطن هذه الشاة والحمل موجود حق الوجود، يعطى لمحمد أو يعطى لعلي، هذه وصية منه بهذا الحمل، فتصح الوصية بحمله. ولحمل تحقق وجوده قبل الوصية، قبلها وقبل الوصية، وضمير عائد من الوصية، إذن اشترط أن يتحقق من وجود الحمل قبل الوصية حتى تصح الوصية، لأنه إذا لم يتحقق من وجود الحمل قبل الوصية كان في معدوم ولا تتحين، إذن الوصية من هذا الوجه. إذا وصى لحمل كأن يكون مثلا ولد أخيه، فيقول مثلا ما في وصيت بألف ريال تعطى لحمل فلانة، وحمل فلانة سيكون يتيما، مثلا توفي أخوه وزوجته حاملة، فأحب أن يصل ولد أولاد إخوانه من اليتامى، فقال أوصي بثلث مالي لحمل فلان من الأيتام الذين سيكون بعد ولادتهم أيتام، اشترط لهذا الحمل أن يتحقق من وجوده. نعم. وإذا أوصى من لا حج عليه، الإنسان إذا وصى بالحج أو بالعمرة إما أن يكون واجبين عليه، وإما أن يكون غير واجبين، إن كان واجبين فلا إشكال، فهي ستخرج لأن دين الله حقا مقنع، لكن إذا وصى وقال حج عني، فإن حدد مالا وقال هذه 10,000 حج بها عني أو ثلث مالي حج به عني، فحينئذ نأخذ هذا الثلث كاملا ونحدد عنه، وإذا حددنا عنه لم يخلو من حالتين، إما أن يكفي الثلث وإما أن لا يكفي، فإن كان الثلث كافيا فعلى ضربين، إما أن يكفي ويزيد وإما أن يكفي ولا يزيد، فإن كان يكفي ولا يزيد فلا إشكال. مثال قال خذوا من مالي 1,000 ريال وحجوا بها عني، جئنا لشخص قلنا له تحج عن فلان، قال نعم، فلم يكلف الحج، ضر في مؤونة الحج وكلفته فإذا هي 1,000 ريال، فحينئذ وصى بمال يكفي للحج ولا يزيد، أو للعمرة كذلك، أو لحج وعمرة، بأن كان الحج 500 700 والعمرة 300، فكفت الألف لإثنين في حين يقول لا إشكال. الحالة الثانية أن يكفي ويزيد، فإذا كفى المال وزيادة حج عنه بالأصل، ثم كرر الحج سنوات حتى ينفذ المال كله، لأن هذا المال شبه الموقوف على هذه الطاعة فيحدد عنه. لكن الإشكال ليس هنا، إشكال إذا كان المال يكفي لأربع حجج وتوفي السنة، فهل هذه الأربع حجج تكون متتابعة بحيث ننتظر أربع سنوات، أو ممكن أن نستأجر الأربعة أشخاص في حجة واحدة؟ هذا فيه تفصيل عند بعض العلماء. بعض العلماء يقول لا يحج عن الميت إلا حجة واحدة، لأن البدل آخر حكم مبتدئ، كما أنه لا يمكن أن يأتي بحجتين في عام واحد، كذلك لا يصح أن يحجج عنه حجتين في عام واحد. ولأننا لو فتحنا هذا الباب في باب النوافل لصح أن يأتي هو بحج ويستأجر الغير معه ليحج أيضا عنه على القول بجواز التنفل عن حي مع القدرة. وهذا الحقيقة من حيث النظر صحيح، ومن حيث الأصل أيضا له وجهه. فعلى كل حال إن اشتي بعض العلماء يقول لا ممكن حجت عنه أربعة في زمان واحد أو خمسة على حسب، مثلا فرق 5000 والألف تكفي لحد عن ممكن تستأجر 5 أشخاص. بعض العلماء يقول أستأجر 5 أشخاص لأنني لا أضمن في العام القادم أن تكون الحجة بألف، فأستأجر. ويجوز في الأموات بعد موت ما لا يجوز الإنسان في حال حياته، فيخفف في هذا من هذا الوجه. وأيا ما كان فكل القولين له وجه، وما ذكرناه أنه لا يجوز علينا حجتين في عام واحد له قوة. هذا بالنسبة إذا كانت تكفي وزيادة. الحكم الذي يهمنا أنه ما دام قد قال ثلث مالي يصرف في الحج أو هذه الألف يحج بها عني، فإن هذا المال كله ينفق في الحج ولا نقتصر على حجة واحدة، إلا إذا قال خذوا من ثلث مالي حجة واحدة أو عمرة واحدة، فحينئذ يقتصر على ما طلب وسأل ويصرف من المال بقدره. أما إذا كان لا يكفي أن يحج عنه، فبعض العلماء يقول أنه ينظر إلى أقرب الأماكن، أنه يمكن لا يمكن أن يحج عنه من بلد من مكان، فممكن أن ينظر إلى أقرب الأماكن مثل أن يستأجر شخص من أهل مكة ويحج عنه، أو ينظر من يرضى بالقليل ويقوم بالحج عنه. فالمال أيما كان المال الذي يغنينا من الحج مصروف في ذلك الحج، إلا إذا تعذر الوجود وتعذر من يحج عنه، فحينئذ ينتظر حتى يتمكن من صرف ذلك المال في الحج. نعم. حتى ينفذ الثلث، لأنه لم يخص حجة واحدة ولا عمرة واحدة، لكنه لو خص وقال يحج عني حجة واحدة، أو يحج عني السنة قادمة، أو يحج عني حجتين، حج دواعيا يتعين الحكم ويختص الحكم بما عين من أجله. أما إذا كان قد أطلق أننا نستلزم الثلث كاملا ولو شمل ذلك 10 حجات، لكن على التفصيل الذي ذكرناه. نعم. ولا تصح الوصية لملك، يقول مثل هذه الألف على جبريل، ما تصح الوصية للملك. وهكذا هذه من الأمور المبتدعه التي يفعلها أهل الجهل، مثل ما يقول بعضهم وهبت قراءتي وصلاتي وهبت ثواب ما قرأناه وأجر ما صليناه وذكرى وثواب ما ذكرناه إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل لا، أنت وصلاتك وعبادتك كلها في ميزان حسنات النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى جعل له أجر الأمة كلها، من دعا إلى بدل كان له أجره. هذا تحصيل حاصل. قرر الأئمة رحمه الله أن هذا من أمور مستحدثة المسلمين ثواب حاصل ومقام النبي صلى الله عليه وسلم أعلى وأرفع من أن تقول تتصدق عليه بحسن الذكر أو طاعة، مقامه أبي أبي وأمي صلوات الله وسلم عليه أجل وأكرم عليه الصلاة والسلام. فالمقصود من هذا أنه لا يطع للملك ولا لبهيرة مثل هلائم الاثنان، ويتعذر ولأنه يتعذر طبعاً يتعذر هذا الإيصال، وهكذا إذا كانت المبهم أو صاد رجل في قول طائف من العلماء لا تصح، لأنه لا يمكن الإيصال من هذا الرجل، ما يمكن التعيين. ففي هذه الحالة الملك يتعذر الإيصال والمبهم يتعذر التعيين ما لم يعين هو، والأصل يقتضي أن تكون الوصية واضحة وأن تكون بينة معلومة معنى وبهينة أو صالي بهينة. لكن ما نقع عند أهل الكفر والعياذ بالله يترك ورثته عالة يتكففون الناس ويوصي بملايينه لكلبه، نسأل الله السلامة والعافية. صدق الله جل جلاله حيث يقول إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. بمجرد ما يخرج الإنسان عن الدين نسأل الله السلامة والعافية ويترك شرع ربه فإنه ينزل إلى مستوى أحق من البهيمة. إنهم إلا كالأنعام لم يرضى ربك بهذا، قال بل هم أضل، أضل سبيلا وأضل فكرة. من الذي عنده العقل يوصي ببهيمة؟ فالكلب عند أكرمكم ما عندهم أحب وأكرم من صلة القرابة، لأنها مجتمعات مدمرة منحطة، ولو مدحت وأثني عليها ووضعت في السماء، لكن هذا كله خلاف الحقيقة. ولذلك من أراد الحقيقة والجوهر أن ينظر إلى عظمة هذا الدين وعظمة هذا الإسلام الذي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم به رحمة للعالمين، فهو العز والكرامة. فالوصية للخلاف هي البهانة صلى الله عليه وسلم العافية، ما يفعلها الإنسان ما عنده عقل. فلو وصى لبهيمة فلن تصح وصية للكلاب ولبير الكلاب ولبير الحيوانات، هذه لا تصح. لكن في بعض الأحيان يقول بعض العلماء إذا جعل قدرا من بستان أو من طعام عنده صدقة على بهائم المسلمين أو أعلاف المسلمين، علفا بدواب المسلمين أو على سبيل الجواب والجهاد في سبيل الله ونحن ذلك، هذا اعتبره العلماء رحمهم الله وله وجهه. لكن نحن نتكلم أن يقول هذه 10,000 أعطوها الكلب الفلاني أو رصيده والعياذ بالله في البنك يوضع لك ويفعل هذا، ويوضع الرصيد لجنس البهيمة صلى الله عليه وسلم عهد عند أهل الكفر. فالمقصود أن هذا لا يصح في شريعة الله عز وجل، لا يصح. والشريعة أعطت كل ذي حق حقه، ولذلك يصرف المال في وجهه. لكن عند العلماء إشكال فيما إذا وصى مثل هذه الوصايا، هل تبطل الوصية من أصلها أم أنه ينظر إلى يعني جهة يمكن أن تصحح بها الوصية فتصرف لبعضة المسلمين لفقراء المسلمين؟ هذا في تصريح عند أهل العلم رحمه الله باختلاف أنواع الوصايا. ومن أمثلتها الوصية إلى يعني ما فيه ما لا نفع فيه، أو الوصية إلى ما فيه ضرر، فلا يجد الوصية إلى دور فيها محرمات. فهل تصرف الوصية من أصلها أو تصرف بدل أنها ذاهبة لدور المحرمات إلى دور المساجد إلى دور العلم؟ اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه إذا يوصي بها مثلا إلى طوائف ضالة إلى ملل أو نحل، مثلا لو وصى بمال والعياذ بالله في بناء الكنيسة أو مساهمة في بناء الكنائس أو طبع التوراة أو الإنجيل، ما يصح لأنه وصية بضلال. فيقولون لما كان قصده قد يكون جاهلا يظن أن الطاعة في مثل هذا، قالوا فننظر إلى الطاعة الحقيقية فنصحح وصيته، لأن القاعدة أن الإهمال أولى من الإهمال. ومن أهل العلم قال تبطل الوصية من أصلها ولا تصحح. فعند العلماء هذا التفصيل في هذه المسألة. نعم. وميت وهكذا لو وصل الميت، لأن الميت الوصية شرط فيها القبول كما قدمنا وبينها للنية تتعذر منها القبول. نعم. إذا وصى لحي وميت يعلم من موته، يعني الموصي يعلم، قال هذه 10,000 من ثلثي تعطون زيدا 5,000 وعمرا 5,000 تقسموها بينكم، ويعلم أن زيدا ميت، أن زيدا قد مات، فحينئذ لا تصح لزيد. لكن هل يأخذ عمر النصف أو يأخذ عمر 10,000 كاملة؟ قال بعض العلماء المصنف إذا قال لحي وميت زيد ميت وعمر حي تصرف 10,000 كلها لعمر، لأنه لما كان يعلم أن زيدا ميتا أن زيدا قد مات كأنه يقول اصرفوها كلها لعمر، ولكن هذا فيه من الله. والأقوى ما ذكر بعض العلماء أنه إذا كان يعلم موته أنه نبقى عن قصر ما دام ميتا، لأنه ربما كان يعلم موته ونسي ذهل أو غفل فتكون كل وصية للميت الذي لا يعلم الموت، ولأنه عين محدد والمعين لا يصرف إلى غيره، لأن فائدة التعيين الحصر والقصر بذلك الذي سمى. فلما كان الذي سماه وعينه ممن تبطل الوصية بالنسبة له بطلت في حقه وبقيت في حق غيره صحيحة. نعم. وإن جهل موته، يعني ما يدري هو حي ولا ميت، فقال له أعطوا زوجا 5,000 وعمر 5,000 ولا يدري هل زيد حي أو ميت، ثم تبين أن زيد كان ميتا، حينئذ يصرف النصف لعمر. فالمصنف يختار التفصيل، والصحيح أنه لا تفصيل، النصف لعمر في كلا المسألتين، فهو لعمر في حال علمه لموت زيد باحتمال أن يكون نفي، ولعمر في حال عدم علمه أو جهله للحال أو شكه لحياته، لأنه قد عين، وفائدة التعيين الصرف لمن عين، صرف الحق لمن عين. نعم. وصى بماله لابنيه وأذنبيه، تعرفون إذا وصى بالمال كله ما يصح إلا في حدود الثلث، فمعنى ذلك أن الوصية باطلة في الثلثين وصحيحة في الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له سعد أفأوصي بمالي كله قال لا، فدل على أن المال كله ما تصح به الوصية، تصح في حدود الثلث، فإذا صحت في حدود الثلث هو ثم ثلاث جهات، الجهة كان الأوليان ابنه محمد وعلي مثلا، والجهة الثالثة التي هي الأجنبي فرضنا مثلا صالح، فمحمد وعلي يستحقان ثلثاء الثلث، ثلثاء الثلث، والأجنبي الذي وعلي يستحق ثلث الثلث، لأنه قلنا بقرت في الثلثين وبقي الثلث. نمثل مثلا عنده 9,000 ريال ووقع بجميع 9,000 ريال لهؤلاء الثلاثة، نقول ليس من حقك أن تعتدي على حقوق الورثة وتوصي ب9,000 كاملة، صحت وصيتك في 3,000 وبطلت في 6,000، ف6,000 تقسم ميراثا شرعيا حكم من الله سبحانه وتعالى فوق 7 سنوات، يوصى فيها بكل ذي حق حق، ابنها من الوارثين فلهما، يعني ابنها ذكر في الثلث الذي سنصحح الوصية فيه، فابنها والأجنبي عليه، فزيد وعمر لما كان ابنين له فلا وصية لوارث، بطلت أيضا في الابنين ولا يستحقان إلا أن يجيز الورثة، وتبقى الوصية لعلي الأجنبي، علي الأجنبي يستحق 1,000 ريال، وال1,000 ريال بالنسبة ل9,000 ريال اللي هي أصل المال كم نسبتها؟ 9، فقال رحمه الله صحت في 9، أي أعطي علي أجنبي 9 ماله، لأنها لم تصح في 6,000 لأنها زيادة عن القدر الذي أباحه الله في الوصية، ولم تصح في زوج وعم وهما ابنان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث، فبقيوا 3000 قسمت بين الابنين والأجنبي، فبطلت في حق الابنين وذلك 2000، وصحت في حق الأجنبي وذلك 1000 ريال وتعادل 9 مانعين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلا بأس أن يوصي بدفنه في مكان معين أو في بلد معين ما دام أنه في ذلك البلد، وهذا على تفصيل، فإذا كان مثلا في نفس البلد فليس هناك حمل ولا مشقة على الورقة في تنفيذ وصيته فلا بأس. وقد أثر عن بعض الصحابة رضي الله عليهم أنهم نصوا في دفنهم، وفتارة الموصي بأن يدفن في مكان لا يراه أحد أو لا يعلم به أحد، كالرجل الصالح والعالم يخاف الفتنة، أو بين أناس يعظمونه يخاف الفتنة، فيأمر أن يغير في مكان لا يطلع عليه أحد يخاف أن صلى الله عليه وسلم والعافية يغلى فيه، كما أثر عن علي رضي الله عنه أنه وصى أن يدفن في دار الكوفة في داره بالكوفة، فدفن ليلا وغيب قبره لأنه كان هناك من يعتقد والعياذ بالله أنه إله ويعظمونه، خاف من عبادته وتعظيمه. فإذا وجدت مقاصد شرعية للتعيين لا بأس، ومثل أن يكون مثلا في موضع يعلم أن هذا الموضع عرضة للسيل وأن يكشف القبر، فقال إذا أنا مت تدفنوني في موضع كذا أو في المقبرة الفلانية، أو يكون هناك مقبرة تدفن على السنة ومقبرة لا تراعي السنة، فيقول مثلا ادخلوني في المقبرة التي تراعي السنة، أو يكون مثلا هناك مقبرة فيها لحد ومقبرة فيها شق، فيختار مختار الله النبي عليه الصلاة والسلام في مقبرة اللحد، فيقول إذا أنا مت أوصي أن يكون دفني في القبور التي فيها لحد، ونحو ذلك من المقاصد الشرعية لا بأس، وهذا من حق الإنسان وهو من الوصية المشروعة. لكن التكلف الانتقال من بلد إلى بلد فهذا لا يجوز لتعطيل النية من أجله، ولذلك ثبت في حديث شداد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لجيفة مسلم أن تبقى بين ظهران الأهل، فتعطيل الجنائز وتأخيرها من أجل نقلها ونحو ذلك هذا لا ينبغي، وقد يصل إلى درجة الحرمة خاصة إذا أدى إلى تعفن الميت وتفسخه وتضرر من يحمله ودخوله المسجد وتأذى المصلين عليه، هذه الأمور لابد أن توضع في الباب. وأعظم من هذا أن يشق ثم بعد ذلك كأنه يحنط من أجل أن يصل فترة طويلة، كل هذه الأمور ينبغي اتقاؤها والبعد عنها لأنها مخالفة لشرع الله، إما فيها من الاعتداء على حرمة المسلم، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة عند ابن ماجه أنه قال كسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا في الجسم، فللميت حرمة، ولا يجوز يعني تعطيل الجنائز حتى يحضر ولده أو يحضر فلان وفلان مجاملة لهم أو عاطفة. الميت إذا مات يسرع بتجهيزه وتكفينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح أسرعوا بالجنازة، هذا أمر يقتضي المبادرة، لكن لو وجدت حالات ضرورية تؤدي إلى تأخير دفنه مثل أن يراد أن يعرف سبب وفاته، أو وجدت أمور مهمة لابد من الاطلاع عليها في سبب وفاته هذه أحوال استثنائية تؤخر بقدر الضرورة والحاجة. على كل حال التوسع في هذا الأمر وتأخير الجنائز أو نقلها من أجل نقلها إلى أماكن أخرى بوصية أو غيرها لا تشرع عند تأثر جثة الميت، وهذا كما ذكرنا مخالف للأصل الذي دلت عليه السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم. ما شاء الله، يعني خلاص انتهى كل شيء. هذا حق لازم يجب دفعه ويعتبر دينا، يعني كون مات خلاص انتهت الحياة الزوجية وانتهى كل شيء، أبدا. ذمته مرهونة لزوجه حتى يؤدي مهره كامل. ويجب تدابه هنا مثلا مهمة يعني في السؤال، وهي أن من مات حلت ديونه، هذه قاعدة، من مات حلت ديونه. لو كان عليه أقساط من البنك مؤخرة أو عليه أقساط من المدين المؤجلة حلت ديونه، أن يجب سدادها فورا، لأنه يبقى روحه مرهونة، تبقى مرهونة. قال صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن مرهونة بدينه. والمرهون المحبوس، كل نفس ما كسبت رهينة المحبوس. قال بعض العلماء: محبوسة عن النعيم حتى يؤدى عنه الدين. ولذلك قال في الحديث الصحيح حديث أبي قتادة رضي الله عنه لما توفي الأنصار عليه دينارات، قال: فلم يزل يلقني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هل أديت عنه؟ أقول: لا بعد، لا بعد، حتى لقيني ذات يوم. فقال: هل أديت عنه؟ قلت: الآن. قال: الآن بردت جلدته، الآن بردت جلدته. مع أن أبا قتادة رضي الله عنه تحمل بيه بعض الورثة يقول: أنا أتحمل عن والدي، وكأنه يظن أنه قد انتقلت الذمة. أبدا، حتى يؤدى دينه حقيقة، لأن أبا قتادة تحمل وقال: هما علي يا رسول الله. فيقول: هل أديت؟ هل أديت؟ هل أديت؟ حتى قال: أديت. قال: الآن بردت جلدك، بردت جلدك. وهذا يدل على أيضا أمر الدين، الدين أمره عظيم. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قال: يغفر للشهيد كل شيء، قال: إلا الدين أخبرني به جبريل آنها. فالدين المهر دين، ويجب على الزوج أن يسدده. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. فإذا قال لها: صداقك نصفه معدل ونصفه بعد سنة أو بعد سنتين أو إذا أنا مت، فهذا يجب الوفاء به عند أجل، ولا يجب التأخير، خاصة إذا كان قادرا على السداد، لأنه ظلم. وما دام أن المرأة قد أعطته حقه فينبغي عليه أن يعطي حقه. قد قال صلى الله عليه وسلم: لتؤذن الحقوق حتى تصفى من الشاة الجلحاء للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. إذا كان هذا بين البهائم فالله المستعان كيف بين الآدميين؟ هذه حقوق لا يجب التساهل فيها. كذلك ينبغي أن ينبه على الورثة أن كل شخص من القرابة له دين على الميت والقريب، الأفضل والأكمل أن يأخذ الدين ويعطوه للقريب، لا يحرجوه، يأتون ويقول له: ها تسامح ولا ما تسامح. كل إنسان قد يستحي، والمرأة قد تجامل، لكن إذا أنها مسامحة بحق تعطيها مالها في يدها وتعطيها إرثها واستحقاقها كاملا، ثم هي حسنة، هي أدرى. قد تقول مسامح، قد يكون فضلها في أخذ هذا المال صدقها على أقرباء أولى من زوجها، فهي أدرى بماله، وهذا حق من حقوقه. لا ينبغي التضييق على الزوجات في ذلك، ولا منهن مما جعل الله لهن. والله تعالى أعلم. العمرة الصحيحة إذا قام بها على وجهه، ولكن عليه دم، لأن ميقات المكية أن يخرج في العمرة إلى الحل، وأن يجمع بين الحل والحرم، لأنه في الحج يجمع بين الحل والحرم، ولذلك صح في الحج أن يحرم من بيته. وأما بالنسبة للعمرة فلا يحرم إلا من الحل. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة رضي الله عنها، فإنها لما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحرم بعمرة خرج أمر عبد الرحمن أن يعمرها من الحلم. وهذا واضح الدلالة، لأن عائشة رضي الله عنها أنشأت العمرة بمكة، ولما قال عليه السلام فمن كان دون ذلك فإحرامه من حيث أنشأ حتى إن أهل مكة من مكة، أولا هذه الزيادة مختلف في كونها مرفوعة أو موقوفة، لكن حديث عائشة مرفوع، فيقدم المرفوع الذي لا شك في رفعه على المختلف في رفعه. ثانيا أن قوله حتى إن أهل مكة يهلون من مكة عام مخصص، لأن حديث عائشة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عباس متقدم على حديث عائشة، ولذلك يؤخذ بالمتأخر بآخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أشبه بتخصيص العموم في قوله إذا صح مرفوعا حتى إن أهل مكة يهلون من مكة. فعائشة لا تستطيع أن تقول أنها آفاقية، بعضهم يقول لا، إذا كان المكي آفاقيا يخرج بالحلم، وإذا كان من أهل مكة يا إخوان هذه التفصيلات منعز لها أصلا. ولذلك أوصي كل طالب علم خاصة في هذا الزمان، وأشد في الوصية إذا كان يريد أن يتق الله ويأخذ علما بحق على منهج السلف، أن يعرف كل قول يقال الآن هل قال به أئمة العلم أو ما قال. ما يريد من أحد مما ينتسب العلم سواء في الزمان أو من متأخرين يأتينا بشيء من عنده، العلم الأثر والاتباع، وهذا هو السر على منهج السلف الصحيح. إذا أحد جاء تكلم في فهم الحديث نقول له هل هذا الفهم فهم منك أنت باجتهادك ونظرك والأمة 14 قرن لم تفهم، فحينئذ هذا لك وتتولى تبعاته أمام الله سبحانه وتعالى وشذوذ عن سواد الأمة الأعظم. ولا شك في هذا أنه إذا جاءنا بفهم لم يفهم أمة السلف دوام العلم القادم، وجاء الآن ما شاء الله يطلع الأمة على حق غاب عنها 14 قرن والقرون المفضلة بالشيخ الخيرية كلها ما فهمت هذا الفهم. وذلك كان بعض العلماء يقول إذا اختلف العلماء في النص على قولين في فهمه ومضت على ذلك القرون المفضلة فإنه لا يجوز استحداث فهم جديد خارج عن هذا الفهم، لأنه ما يعقل أن القرون المفضلة كلها تقول إما كذا أو كذا ويأتي والحق من حق لا شك من سبيل المؤمنين، فإذا مضت القرون المفضلة كلها على هذا السبيل فقد استدار أن الحق إما في هذا أو هذا، فإذا جاء يحدث قولا ثالثا فقد خرج عن سواد الأمة سواء كان المتأخر المتأخرين أو المتقدم المتأخرين. نحن أمة يرتبط أولها بآخرها، قديمها جديد وجديدها قديم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما نريد جديدا من عندنا، لأننا إذا جئنا نجتهد من عندنا ومن آرائنا الفهم، والمشكلة أن ما عندنا ملكة الأسد ولا ضبط لقواعد الفهم، لأنه أبسط ما ينبغي أن يكون في الإنسان الذي يجتهده ليس بالبسيط بل القاعدة التي يجر عليها الشهادة الورع. فإذا كان الشخص ما عنده ورع إلى درجة أنه يأتي ويجتهد هذه مصيبة، أساس الاجتهاد الحق الورع. ولذلك ما تجد أحد ما علمك الاجتهاد دوام العلم السابق إلا الذين فتح عليهم في فهم الاجتهاد إلا وقد قام علمه على الورع. أئمة الإنسان من ضعيفين تجدهم أئمة في الورع، وبهذا استقامت أمور الفهم لهم، لأن من تورع فتح الله عليه، من قال فيما لا علم له الله أعلم درسه علم ما لم يعلم فتح الله عليه وعلمك ما لم تكن تعلم. فالإنسان الذي يأتي بالأفهام من عندي ويأتي يخترع في الأحاديث ويجد طلاب العلم يتناقشون في أحاديث أتونا فيها بأفهام، وكل يوم جاءنا جديد بعض طلاب العلم يقول كذا وبعض طلاب العلم، يا أخي من هذا الذي يقول؟ من هذا الذي نصب نفسه أن يتكلم في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان بعض العلماء يقول حق على من يفسر كلام الله أو يؤول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم نفسه دين القلة والنار. من هذا الذي يقول بعض طلاب العلم يقول بعض؟ لا عدد، نريد الشيء الذي قاله العلماء، نريد شيئا مبنيا على أصل صحيح وحجة ومحجة يرضى خلق الله عز وجل بها راضي ومرضي عنه. أما أن نأتي بأفهام نأتي بحجة، فحديث عائشة واضح ودلالته واضح، أنشأت عمرتها من مكة، ولا أعرف أحد من أهل العلم المتقدم يقول هذا خاص بعائشة، هذه شروح الأحاديث ودوام العلم. وأقول من الآن منهج طالب العلم خاصة الذي يدرس الفقه والذي يريد أن يعلم الناس ليتقي الله عز وجل ويعرف كل قول حتى ولو كان منه هل قال به أحد من أهل العلم منه مضى وعنده دليل وحجة أو لا، هذا هو العلم وهذا الذي يوصى به طلبة العلم، وهذه هي النصيحة لله ولدينه وشرعه في كتابه

فإذا بالله جل جلاله يضاعف أجر الصوم، حتى قال الله جل جلاله في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فإذا شعر الإنسان أنه سيثاب ويكافئ من الله فرح فرحا شديدا برحمة الله جل جلاله بعد فرحه بتوفيق الله. ولذلك شرع الله التكبير إكبارا له سبحانه، وشرع التكبير لمجرد مغيب شمس آخر يوم من رمضان أن يقول المسلم: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، شكرا لله وثناء على الله وتمجيدا لله وإعظاما لله. فإذا شكر الله عز وجل وابتدأ بتوحيد الله فتح الله عليه بركات ذلك اليوم وخيره وطهره. ومن أعظم ذلك الفرحة التي جعلها الله جل وعلا فرحة الاجتماع، فقد شرع الله عز وجل الاجتماع في هذا اليوم لصلاة العيد، حتى إن المرأة الحائض والمرأة ذات الخدر التي أمر بسترها ولزومها لبيتها تخرج إلى صلاة عيد الفطر. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق ونواف الخدور والحيه، وقال: اما الحيه فليعتزلن الصلاه وليشهدن الخير ودعوه المسلمين، فيشهدن الخير في هذا اليوم المبارك. فمن دلائل الفرع من الامور الضوابط التي طبعا الضوابط كلها منحصره في سنه النبي صلى الله عليه وسلم، يتذكر المسلم وهو خارج صلاه عيد الفطر كيف خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما خرج مختالا ولا فخورا ولا أشرا ولا بطرا ولا غرورا، إنما خرج لله وفي الله، خرج خاشعا متخشعا متذللا لربه سبحانه وتعالى في ذلك اليوم. وخرج كما قال أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين بدأ حاجب الشمس، فما وصل إلى المصلى لا قد ارتفعت الشمس، فابتدأ أولا بالصلاة عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك خطب وذكر الناس وعظهم وأمر النساء بالصدقة، ثم أذن للأمة بكل ما فيه توسعة وخير ما لم يكن من الحرام أو فيه إسراف في المباح. هذا هو شرع الله، شرع الله الوسطية: كلوا واشربوا ولا تسرفوا، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. لما قال كلوا واشربوا نقلنا من تعذيب النفوس بالجوع والعطش والرهبنة، وقال ولا تسرفوا منعنا وحجزنا عن الغلو في أهل الترف وأهل النعمة الذين يبالغون. فنحن نقول افرحوا فلا نقول احزنوا، فليس بيوم حزن ولا يوم نكد ولا يوم نحن. إذا الإنسان يقتل فيه على الناس أو يقتل فيه على نفسه يضيق فيه على المسلمين، لا، إنما يفرح، ولكن يفرح برحمة الله عز وجل وبنعمة، ولا يغلو في فرحه إلى الوقوع في المحرمات أو إصابة ما حرم الله عليه وسعى عليه الصلاة والسلام. ومن دلائل توسعه أنه لما رأى الحبشة يهدون بالسلاح في داخل المسجد، هذا المسجد الذي شعت منه أنوار الرسالة، هذا المسجد الذي تفجر فيه ينابيع الحكمة، هذا المسجد الذي دوت في جنباته آيات التنزيل والتي كان فيه الصحابة والصحابيات، وكان فيه المواقف مواقف الصدق قولا وعملا واعتقادا من تلك الأمة المصطفى المجتبى، هذا المسجد المطهر المشرف المكرم الذي شرف الله وجعل الصلاة فيه بألف صلاة إلى بهم يلعبون فيه، يلعبون في المسجد. انظر كيف عزة الإسلام، انظر كيف المرونة، لكنها مرونة منضبطة من مرونة منفردة. فيوم الفرح يوم فرحة، ويوم الشدة يوم شدة، ويوم العبادة يوم عبادة. أصبح عليه الصلاة والسلام يوم العيد والحبشة يلعبون الحراب، وبالأمس كان فيه البكاء والخشوع والخضوع والاستكانة والتخجل بين يدي الله جل وعلا. عظم لهذا الدين، دين مرن، دين منضبط في مرونته، ليس بدين لعب ولا دين عبادة رهبانية يجلس الإنسان فيها دهره كله وهو لازم معتكف، لا، أيام مضت عشر ليالي مدرسة لأولي العزائم الصادقة والنفوس الأبية المؤمنة المستجيبة لله جل جلاله، حتى إن قائدها وخيرها صلى الله عليه وسلم كان يدخل في القبة من أجل أن يتفرغ لعبادة ربه سبحانه. والذي يصلح اليوم يوم العيد وإذا بالناس يلعبون في الناس ألبس بالأمن مليء بالعبادة واليوم يلعبون. فجاء أمر ليحضرهم فنهاه وزجر وقال إنه يوم عيدنا إنه يوم عيدنا عيد الإسلام والمسلمين يوم فرحة لأولياء الله الذين ضلئت أحشاؤهم وجاءت أنعاؤهم للذين تفطرت أقدامهم وهم منتصبون في جوف الليل بين يدي الله جل جلاله ركعا سجدا يلتقون الله من الله ورضوانه. فإذا بذلك المسجد يصبح محل الفرح والسرور لكنه فرح منضبط. ما يستطيع أحد أن يتهم هذا الدين بالتضييق ولا يستطيع أحد أن يطعن في هذا الدين. فإذا برسول الأمة يلعب الحبشة هيئة الله ولم ينقل عليه ذلك ثم لا يقف الأمر عن هذا إذا به لما يدخل بيته تسأله شده وزوجه رضي الله عنها وأرضاه أن تنظر إليه. فأول ما منعها من النظر ما قال لها لا ما تنظر ما منعها من شيء في السرور عليها. وهذا بشرط أن الفتنة لأن الحدثة كانت الفتنة فيه مأمولة ولا ينظر ما تنظر المرأة لا يأتي واحد يقول تنظر إلى رجال نظر إلى الفتنة لا ويستدل بهذا الحديث نقول لا لأنها هنا الغلو في الفرح تفرح لكن بشرط ألا يكون الفرح فتنة للأهل والولد. فحينئذ تم شرع الله الذي يملأ وهنا الحواجز والقيود التي يقصد بها صلاح الدين والدنيا والآخرة. فقامت تنظر هل قال لها أنا رسول الأمة؟ قال انتظري حتى يأتي أخوك يقف لك. لا إذا برسول الأمة صلى الله عليه وسلم الذي وقفت قدماه بين يدي الله جل جلاله راكعا ساجدا يبتغي فضلا من ربه ورضوانه يشتري رحمة ربه في إدخال السرور على أهله بالوقوف على قدمه الشريفة. ما قال لها بل وقف عليه الصلاة والسلام ووقفت من ورائه تقول رضي الله عنها وأنا أنظر إليهم من ورائه. هذا حشمة وعفاة شوف إنها كانت على حشمة وعفاة فكانت تفرح أيضا يدل على أن المرأة تفرح لكن شرط أن تكون حشيمة عفيفة رزانة حصانة متحفظة. فقالت رضي الله عنها أنا أنظر إليهم من خلفي ما قالت أنظر من كل الباب من وراء المرأة. فإذا بدأني وحينئذ المرأة المؤمنة بدل ما تبدأ إلى الفرح بغياب غيبة محرمها تبحث عن محرمها حتى يرثونها ويحفظها. هذه أم المؤمنين رضي الله عنها تحرص على ذلك. الشيء الثاني تقول رضي الله عنها فيقول لي هل فرغتي؟ فتقول لا بعد. فيقول هل فرغتي؟ فتقول لا بعد. ثم تقول رضي الله عنها الله فاقدروا قدر الصبية الجهلاء معناه أنها قدرت معناه أنها أخذت من يقولون راحتها وجمام قلبها ونفسها. وفي هذا دليل على أمور. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها في الفرحة فدل على أن من السنة في يوم العيد أن تحدث فرحة لأهلك من الفرحة أن تأخذهم إلى مكان تتسع فيه صدورهم تنشر فيه. والمؤمن دائما يكون هاقبا يعني كنا نذكر من مشائخنا وأهل الفضل والعلماء أنه في بعض الأحيان يخلون الصدور حتى بطريق غير مباشر. والزوج إذا كان تفتح من زوجها وتألف ولدها يأمر ولدها أن يأخذها دائما تحرص على إدخال السرعة لأنك إذا استعفى عن أهلك وعلى أهلك وسع الله عليه فما جزاء الإحسان إلا الإحسان. النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالتوسئة على بيوت المسلمين حينما وقف عليه الصلاة والسلام. وثانيا أذن بالتوسئة بفضول النظر لأن اللعب من الفضول والنظر إلى اللعب من الفضول. فأذن لكنه بشرط أمن الفتنة والمحافظة. ثالثا وهذا وقفة تحتاج إلى أن نتأملها أن عائشة رضي الله عنها والله إن هذه الصحابية أسأل الله العظيم لعزة وجلاله أن يعظم أجرها وأن يثقل في موازين حسنات ثوابها. ما أفقهها رضي الله عنها ثم يقرأ أحد حديثا من أحاديثها قلة إلا وجدت فيه شيء من الفقه العجيب. هي رضي الله عنها تقول يعني تتهم نفسها تقول اقتلوا قدر الصبية الجهلاء وهذا من مرفقها. الوقفة أنها رضي الله عنها كان يقول لها هل فرغت؟ ما قال لها فقط خلاص يلا قوم. يعني لو كان الزوج مع أهله في نزهة وفي فرحة يعني الأكمل والأفضل في الهدي ما يقول لهم يلا قوم لا هل فرغت؟ انظر كيف واجعل الأنس والانبساط ممن يعطى الأنس لأن الكريم إذا أعطى شيء أجل وأجزل في العطاء فما ينتظر أن يقطعه هو لا وكان صلى الله عليه وسلم على حال الكمال بذلك حتى انه كان اذا وضع كفه في يده من المصابح لا يسقطها وهو الذي يسحبها حتى يسحب الرجل يده حياء وخدم او لوجود سبب يقتضي ذلك. اما هو عليه الصلاه والسلام كان لا يقع صلاه عليه الصلاه والسلام لانه في اتم واكمل صور الكمال في الكرم الموجود بعد الله جل جلاله صلوات الله وسلامه. وصدق الله يقول وانك لعلى خلق عظيم ثم يخاطب مباشره من قال ان محمدا ان رسولا لا وانك الخطاب المباشر التشريف والتكريم اللام لعلى وعلى التي تفيد الاستعلاء كان خلق اصبح تحته لعلى خلق مو خلق ايضا عظيم وعظيم من ربك ليست بالهينه. فإذا في رسول الأمة صلى الله عليه وسلم لا يقطع الفرح السرور إلا إذا وجدت أسباب كان المكان مخوف أو جاء الليل أو نحو ذلك لا. لكن يترك الانبساط لهم حتى يملوا وهذا أكمل ما يكون وجمع الخير كله في تقوى الله عز وجل وجد الإنسان على أهل في الحدود الشرعية ووضع ضوابط صعب لأن هذا يختلف اختلاف الأزمنة والأمكنة. لكن الحقيقة في هذه الأزمنة من الأمور الطيبة إخراج الأهل الأماكن بعيدة من الفتن أو في الأماكن التي لا فتنة فيها وفيها شرور الأولاد ودائما يخرج الخاص الشاب الصالح المنتزم أن لا ينظر أولاده أنه حرمهم من خير بل دائما حتى هو الحرم من شيء يبين لهم السبب حتى يكونوا عن قناعة وإلف. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه إنه لذلك والقادر عليه صلى الله عليه وسلم وبارك عليه.